أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا لم يستتم قائما بعد الرفع من الركوع فهل صلاته فيها خلل؟ فالرجل يرفع نصف رفع من الركوع. إذا كان غير معذور فصلاته لا تصح، لأنه لم يطمئن في الركوع في الرفع، لأنه لم يطمئن في الرفع. والحديث يقول: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل. وهذا دليل على أن الاعتدال من الركوع ركن. لكن إذا كان معذور، إذا كان معذور ورفع حسب الإمكان حسب قدرته، فهذا يعذر إن شاء الله وصلاته صحيحة. نعم. طيب، وإذا كان جاهلا يعذر بجهله يا شيخنا؟ لا، ما يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الجاهل بجهله المسيء في صلاته، ما عذره بالجهل، لأنه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أول أمس أجلتموه إلى أمس. يقول السائل: ابتلين في هذا العصر بالأجهزة التي يسمونها زكية، وهي التي سهل التصوير بها حيث أنها مزودة بآلة التصوير، وأنتم تعلمون يا شيخنا أن التصوير لذوات الأرواح حرام، وهؤلاء جاءوا من بلاد بعيدة ومرادهم اكتساب الحسنات، فإذا بهم يرتكبون السيئات، فهذا يصور وهو ماسك بالمصحف، وهذا يصور وهو رافع يديه كأنه يدعو، ولم يخش هؤلاء أن هذا العمل يكون فيه رياء وسمعة، فنود منكم أن تلقي الضوء على هذه المسألة، بارك الله فيكم. هذا السؤال يا إخوة الجواب عليه من شقين أو من جهتين. الجانب الأول والشق الأول أن الرياء نوع من أنواع الشرك، فهو الشرك الأصغر والعياذ بالله. الشرك الأصغر، الفقهاء يقولون الشرك الأصغر الرياء لا يبطل كل الأعمال، الذي يبطل جميع الأعمال الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر وهو الرياء قالوا فلا يبطل الأعمال، لكنه يحبط العمل الذي يدخل فيه. فإذا كان الرياء مثلا في الصلاة، يعني الإنسان يصلي ويجمل صلاته ويحسنها لأجل الناس، فهذا هذا رياء والصلاة باطلة، لأن الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. ولهذا ورد النهي الصريح عن الرياء في مثل هذه الأمور. أيضا الذي يعتمر حتى يقال الناس يا حاج أو يا معتمر أو يا كذا، هذا رياء لا يجوز. العبادة ينبغي بل يجب أن تكون خفية بقدر الإمكان. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالرياء نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر، ويحبط العمل الذي يدخل فيه، لا يحبط كل الأعمال وإنما يحبط العمل الذي يدخل فيه. نعم. الثاني، الجواب الثاني أو الشق الثاني، تصوير ذوات الأرواح. تصوير ذوات الأرواح يا إخوة حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكلف كل مصور، يعني صور الأرواح، يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. يكلف أن ينفخ في كل صورة صورها، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكلف من؟ من الله جل وعلا أن ينفخ فيها الروح، وهل يستطيع؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. فتصوير ذوات الأرواح حرام، تصوير الجمادات، تصوير المناظر، هذا جائز لا حرج فيه، لكن ذوات الأرواح تصويرها حرام، لأن في ذلك مواضاه لخلق الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز سفر المرأة مع رجل ليس بمحرم لها لقضاء مصلحة ما تخصها؟ لا يجوز. المرأة المسلمة ورد النهي الصريح في الأحاديث الصحيحة عن سفر المرأة بدون محرم، عن سفر المرأة بدون محرم، ولا حديث كثيرة التي وردت في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل صحابي وقد اكتتب في سرية من السرايا للجهاد، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في سرية كذا وكذا أو في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، يعني ليس معها أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فأعفاه عليه الصلاة والسلام من الجهاد، وأمره أمر صريح أن يحج مع امرأته، لأن المرأة لا تحج بدون ما لا تسافر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الأحاديث الصريحة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: جرحت قدمي وفي المستشفى أخاطوا قدمي ووضعوا عليها لصقة وشاش، وعند وضوئي غسلت ما ظهر من القدم ومسحت على هذا الشاش واعتبرتها جبيرة، ولبست الجوارب وصليت الظهر، وعند صلاة العصر توضأت ومسحت على الجوارب، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، لأن هذه اللفافة حكمها حكم الجبيرة، فالعمل الذي عملته إن شاء الله صحيح وشرعي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت للعمرة وأوصاني جيراني بقراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل أفعل هذا؟ لا تفعل هذا الأمر، لأن هذه الوصية مخالفة لشرع الله جل وعلا ومناقضة له، وأنت مطالب بتنفيذ شرع الله والعمل بما دل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا تعمل هذا العمل، لكن قل لمن أوصاك، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه في أي مكان. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في أي مكان، وسيبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: زوجتي أدت فريضة عمرة والحمد لله، مع العلم أن زوجتي مرضعة لطفل صغير، فهل العمرة مقبولة لطفل الصغير أم لا؟ نعم، إذا نويت عن الطفل الصغير العمرة وطفت به وسعيت وجردته إن كان ذكر من المخيط، العمرة إن شاء الله صحيحة له، ولكنها لا تجزي عن عمرة الإسلام إذا بلغ، وإنما العمرة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبي صغير تحمله بين يديها، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، يعني يكتب له الحج، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، وكذا العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام إذا بلغ. نعم. لكن الطفل صغير يرضعونه، يعني إذا لم يجردوه من الثياب معنى ذلك أنه لا تقبل، وإذا لم ينو عنه العمرة ما هو لا تقبل، عليه فدية الأذى إذا لم يجرد. إذا لم يجرد فعليه فدية الأذى على الولي فدية الأذى. نعم. يعني وإذا لم ينو عنه يا شيخنا كذلك؟ إذا لم ينو عنه ما ليس عليه شيء. نعم. لأنه صغير. طيب. لكنه يسأل إذا نوى عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، ما حكم إبرام عقد الزواج بالمسجد حيث يقوم بعض الناس بذلك؟ ما أعلم دليل يدل. نعم، بعض الناس يعني يعقدون عقد النكاح في المساجد، لكن ما أعلم دليل يدل على ذلك، وإن كان بعض الفقهاء يقولون يستحب عقد النكاح في المسجد عصر الجمعة، لكن لا أعلم له دليل يدل على هذا. وأنتم تعلمون أن الأحكام الشرعية لا بد لها من أدلة تبنى عليها، فلا أعلم دليل يدل على مشروعية عقد النكاح في المساجد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض المسلمين ينشئ الزيارة للمدينة لزيارة القبر وجهل أن الزيارة تكون من أجل المسجد، فهل من نصيحة؟ نعم، الزيارة إذا من أراد أن يأتي إلى المدينة ينوي زيارة المسجد لا ينوي زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمقصود بقوله لا تشد الرحال يعني لا يسافر، لا يسافر إلا إلى أحد ثلاثة مساجد، فدل هذا على أن السفر بنية زيارة القبر لا يجوز. نعم القبور تجوز زيارتها إذا كنت في البلد الذي فيه القبور، أما أن تسافر لزيارة القبور فهذا أمر لا يجوز، هذا الأمر ممنوع غير جائز. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يأتي ويبتدئ صف والصف الأمامي لم يكتمل بعد، وكذلك لا يهتم بتسوية الصفوف واستقامتها، وعندما ينهى عن ذلك لا يرتدع؟ لا، هذا حرمان يا إخوان. بعض الناس يحرم من الخير، بعض الناس يحرم من الخير. أنتم تعلمون أن الأدلة دلت على أن الصف الأول أفضل من غيره من الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وفي الحديث: لو يعلمون ما في الصف الأول يعني من الأجر ثم لم يستهموا عليه إلا استهموا. فالصف الأول أفضل، وبعض الناس محروم من ذلك. أيضا تسوية الصفوف سنة، بل قال بعض أهل العلم تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا حرمان، وكون الإنسان إذا قيل له اذهب إلى الصف الأول أو سوي الصف ويجد يعني تبرم من ذلك ويمتنع، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فإذا امتنع هذا لم يتعاون على البر والتقوى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تصوير المشايخ الذين يلقون الدروس بنية نشر الدعوة الإسلامية؟ يعني يأتي عليك مثلك الآن ويصورك ويقول أنه من باب نشر الدعوة الإسلامية؟ ما أعلم دليل يدل على هذا، وإن كان المقاصد يعني الوسائل لها أحكام الغايات، هذه قاعدة عند أهل العلم، لكن لا أعلم دليل يدل على جواز تصوير ذوات الأرواح ولقصد مثلا نشر الدعوة، ما أعلم هذا، لأن الدعوة لله الحمد قد انتشرت سواء كانت بالتصوير أو بغيره، والآن الوسائل الحديثة التي تنقل المعلومات وتنقل المحاضرات وتنقل الدروس خصوصا مواقع التواصل، هذه أبلغ من التصوير، أبلغ هذه من التصوير، فالتصوير لا أعلم دليل يدل على جوازه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الكلام في أمور الدنيا في المسجد ممنوع أم أنه مباح؟ لا، مكروه كراهة عند بعض أهل العلم، يكره كراهة التحدث في أمور الدنيا في المسجد، يكره كراهة ولا يحرم كراهة التنزيه. أما يعني البيع والشراء فهذا النص يدل على تحريمه أو الكراهة الشديدة التي يعني تقرب من التحريم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في بلادنا في دول أوروبا يشترون لحوم من السوبر ماركت، ونحن نعرف أن هذا اللحم ليس مذبوح على الطريقة الإسلامية، فربما الذين ذبحوه نصارى أو ملحدين، وهل يجوز لنا شراء مثل هذا اللحم؟ ذبح النصارى يعني ذبح أهل الكتاب جائز، ذبح أهل الكتاب اليهود والنصارى جائز وحلال، لأن الله جل وعلا نص عليه في القرآن. الله ماذا يقول؟ يقول: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والذبح من الطعام، فاليهود والنصارى يجوز أكل ذبائحهم، أما الملحد فلا. الملحد والوثني والشيوعي وهؤلاء لا توكل ذبائحهم ولا توكل أطعمتهم، لا يأكلها المسلم. أما وإذا كنتم تعلمون أن هذه الذبيحة ذبحت من وثنيين أو من شيوعيين أو من ملحدين، فهذه الأطعمة لا تشتروها، لا تشتروا هذه الأطعمة. أما إذا كان ذبح اليهود والنصارى فذبحهم جائز ومشروع للمسلمين. نعم. يقول السائل: يا شيخنا، النصارى هناك يقتلون البقر بالصعق الكهربائي، فهل يجوز لنا أن نأكل من هذا البقر؟ لا، إذا كان أصلا إذا كان الذبح على غير الطريقة الإسلامية حتى ولو كان مسلم لا يوكل، حتى لو كان الذابح مسلم لا يوكل إذا كان مخالفا للذكاة الشرعية. والصعق بالكهرباء هذا مخالف، لأن الصعق بالكهرباء ليس فيه انهار للدم، دم الحيوان، فالصعق بالكهرباء يعتبر ميتة، يعتبر لا توكل. نعم. أيضا يا شيخنا، هل يشترط في هؤلاء أهل الكتاب أن يسمون الله عز وجل، أم أنهم يعني يذبحون ويقولون باسم الأب والروح والقدس والكلام هذا المعروف عنهم؟ يعني أقصد، لابد أن يسموا الله عز وجل حتى يؤكل هذا اللحم؟ هذا السؤال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لا يسمون على الذبائح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. نعم. يعني نفرق بين أهل الكتاب والملحدين في هذه المسألة. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل إسبال الثياب من الفسوق اللغوي؟ لا، ما هو من الفسوق اللغوي، من الفسوق الشرعي، من الفسوق الشرعي. لماذا؟ لأن الوعيد الشديد ورد على ذلك. والقاعدة عند بعض أهل العلم أن الكبيرة ما ورد الوعيد في الدنيا عليها والعذاب في الآخرة، هذه الكبيرة، والكبيرة فسوق. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل عن الكعبين فهو في النار، يعني من اللباس، لأنه إسبال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تؤكل ذبيحة المسلم الذي يسب الدين؟ لا، هذا مرتد، هذا مرتد لا تؤكل ذبيحته، هذا مرتد لا تؤكل ذبيحته بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل كثرة الترداد على القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منهي عنها؟ هذه من البدع، هذه من البدع، لأن البدع منهي عنها، وذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل كان الصحابة يا إخوة وهم أسبقوا إلى الخير منا وأحبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منا، هل كانوا يترددون على القبر للسلام عليه؟ ما كانوا يفعلون ذلك. الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر فيما أعلم، أما غير ذلك فلا. فالتردد على القبر الشريف وقبر صاحبيه هذا من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أصلي ركعتي الفجر في البيت أم أصلي في المسجد حتى أدرك الصف الأول؟ لا، الأفضل أن تصلى في البيت، الأفضل أن تصلى ركعتي الفجر في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب من أمره يصلي الرواتب في البيت في المنزل، فأنت صلي الراتبة في البيت وتقدم، إذا صليت الراتبة تقدم إلى المسجد وتدرك الصف الأول إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا، يقول السائل كم نصلي عدد صلوات في المسجد النبوي إذا أتينا لزيارته؟ ليس في ذلك عدد معين ولا محدود، صلي ما بدالك وما استطعت، ثم الله جل وعلا يتولى السرائر وإليه القبول، لكن المعروف أن الكريم لا يرد من قصد بابه، فأنت صلي ما تيسر لك من الصلوات ثم اذهب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل واجب علي على شخص اتباع الجماعة في المصلى، أي يريد أن يصلي السنة؟ إيش؟ ما فهمت السؤال. السؤال ما هو واضح. لا، الأفضل أن يصلي مع الجماعة الراتبة الأولى، لأن الجماعة الثانية صلت لأن الجماعة الأولى فاتت عليها، فالأفضل أنك تصلي مع الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى هي الجماعة الراتبة في المسجد. أما الجماعة الثانية فإذا لم تتمكن من الصلاة في الجماعة الأولى صلي مع الثانية، والثواب يحصل إن شاء الله والأجر يحصل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يؤخذ فوائد البنك ويتصدق بها على الأقرباء الفقراء؟ لا، النص يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فأنت إذا أخذت الفوائد وأردت أن تخرجها أخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، إنما الأعمال بالنيات، بنية التخلص لا بنية الصدقة، إن شئت أعطيتها القريب وإن شئت أعطيتها غير القريب، لكن بنية التخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل فضيلة الشيخ خرجت من الصلاة وسلمت قبل الإمام فماذا علي، هل أعيد الصلاة؟ نعم، إذا سلمت قبل الإمام تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، فإن كنت سلمت قبل الإمام فعليك قضاء الصلاة، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.